ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب باب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا يرزقون فيها